الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة، قامت تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام باب الوضوء الحديث 37 لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمناسبة ذكره في باب الوضوء واضحة ظاهرة، فهو أحد الأحاديث التي جمعت صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكمال. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله عن هذا الحديث: وهو أصل عظيم في فقه الوضوء، أي حديث عثمان رضي الله عنه يعتبر أصلا عظيما في فقه الوضوء، أي في مسائله ومباحثه وأحكامه. ووجه ذلك أن أكثر المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله في عبادة الوضوء يعتبر حديث عثمان رضي الله عنه عمدة فيها، فإما أن يكون عمدة لمن قال بإثبات الحكم أو عمدة لمن قال بنفيه، فقل أن تجد مسألة في الوضوء خاصة في الأفعال والأعضاء التي يجب غسلها ومسحها إلا وجدت حديث عثمان مستندا لأحد الأقوال. وبناء على ذلك فإنه يعتبر مقدما على غيره من الأحاديث، وقد وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ولكن حديث عثمان كما قلنا من أجمعها، ويعتني المحدثون رحمة الله عليهم بذكره في باب الوضوء. يقول عن حمران، وهو حمران ابن أبان، كان من سبايا عين التمر، ثم إن عثمان رضي الله عنه اشتراه من المسير ثم أعتقه، فهو مولى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول: أن عثمان دعا بوضوء، دعا بمعنى طلب وسأل إحضار الوضوء. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية الاستعانة بالغير عند الوضوء، وقد حكى الحافظ ابن الملقن في شرحه على العمدة الإجماع على أنه لا حرج في الاستعانة بالغير من أجل الوضوء، إما بإحضار ماء الوضوء وإما بصبه، وفيه دليل على جواز خدمة الأحرار، أي أن الإنسان يخدم غيره، وهذا انعقدت أدلة السنة في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على إقراره. وقال بعض العلماء إنما تستحب الخدمة عند وجود الموجب، وذلك كذي الحق من أب وعالم وذي فضل ونحوهم، فإن مثل هؤلاء إذا خدمهم الإنسان فالغالب أن خدمته لهم تكون قربة لا يقصد بها غرضا من الدنيا، فلذلك قالوا باستحبابها. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حكمه العلماء الذين لهم حق وفضل في الدين، فإنه تشرع خدمتهم لكن في الحدود الشرعية بشرط عدم مجاوزة الحدود إلى المحظور كالغلو في تعظيمهم وتبجيلهم وإخراجهم عن الحد المعتبر شرعا. دعا بوضوء، دعا بهذا الوضوء أمام الناس، وانبنت على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن عثمان رضي الله عنه قدم الوصف بالقول بالفعل على الوصف بالقول، بمعنى أنه رضي الله عنه طلب الماء وحكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل حتى يراه الناس، فجعل التعبير والوصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل مقدما على وصفه بالقول. وهذا منهج تربوي، أن دلالة الأمور التي تكون بالأفعال شرحها وبيانها بالفعل أبلغ من شرحها وبيانها بالقول. والسبب في ذلك أن القول يعتمد على الألفاظ، والألفاظ يدخلها احتمال في المعنى، ولذلك حينما يصفه بالفعل فإنه يقطع الاحتمال الوارد في الألفاظ. ومن ثم قالوا دلالة الفعل أبلغ من دلالة القول في مثل هذا، فانتهج رضي الله عنه منهج الدلالة بالفعل وقدمه على الدلالة بالقول. الفائدة الثانية، فيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تبليغ الشريعة حتى بالفعل، فقد بينوا للناس أمور دينهم وهدي رسول صلى الله عليه وسلم مع القول بالفعل، وذلك أبلغ ما يكون في الإعذار وإقامة الحجة. وفيه دليل على مسألة ثالثة، وهي أنه ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن ينشروا السنن بين الناس، وأن لا يعتمدوا على وضوح مسائلها ومعرفة الناس لها إجمالا. ووجه ذلك أن هذا الخليفة الراشد لم يمنعه معرفة كثير من الناس للوضوء إجمالا من أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بالفعل حتى يكون ذلك أبلغ في بيان هديه صلوات الله وسلام عليه. فكان في ذلك النصيحة من وجهين، نصيحة للسنة ونصيحة للأمة. ولذلك قالوا من تمام النصح للسنة أن من علمها بلغها، فمن فقه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن نصحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ سنته، وهذا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتبر العلماء فعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة في مثل هذه المسائل أصلا يعتمد عليه، أنه ينبغي للعلماء ولطلاب العلم أن ينشروا السنن وأن يعلموها للناس، فإن الوضوء في العصور الأولى والقرن الأول أمر معروف وشائع بين كثير من الناس ويعرفه كثير من الناس، ولكن عثمان رضي الله عنه لم يقتصر أو لم يتكل على تلك المعرفة حتى بلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدلالة الواضحة. يقول رحمه الله أن عثمان دعا بوضوء، الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وقيل إن الوضوء يطلق على الماء الذي يتوضأ به وعلى الفعل الذي يقوم به المكلف، وهذا قول ثان في الوضوء، والصحيح الأول والثاني أضعف منه كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم. فالمعتبر عندهم أن الوضوء بالفتح اسم للماء، والوضوء بالضم اسم للفعل، وقد جمع هذا الحديث كلا التعبيرين، فقال في أول الحديث دعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به، وقال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين الحديث. وبناء على هذا فإن الصحيح التفريق بينهما، تفريق بين الفتح والضم، فيحمل الضم على الفعل والفتح على الماء الذي يتوضأ به، ومثل الوضوء الطهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، أي فعل الطهارة شطر الإيمان. دعا بوضوء، إذا ثبت أن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فحينئذ ترد مسألة فقهية، هل تسمية ماء الوضوء وضوءا المراد به تهيئته وإعداده، أم أن الماء المطلق من حيث هو يصح تسميته وضوءا؟ يعني مثلا لو مررت على بركة تقول هذا وضوء، بناء على أن الوضوء بالفتح يطلق على كل ماء يصح أن يتوضأ به، أم أن هذه التسمية تختص بالماء المعد للوضوء؟ قد يقول قائل ما فائدة هذه المسألة، هذه المسألة تتركب منها فائدة في مسألة خلافية بين الفقهاء وقد تقدمت معنا، وهي هل الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز للغير أن يتوضأ به أو لا يجوز، وهل يوصف بالنجاسة أو لا يوصف؟ فإن قلنا إن الماء الذي يعد للوضوء يختص اسم الوضوء به، فإن معنى ذلك أنه يصح استدلال الجمهور بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه، يعني من الماء الذي توضأ به، بناء على أن هذا الإطلاق يختص بالماء الذي عد للطهارة. وإن قلنا إنه يطلق على مطلق الماء يصبح حديث جابر لا دلالة فيه على المسألة. هذا هو وجه الخلاف بين العلماء، هل تسمية الوضوء للماء المعد للطهارة أعني طهارة الوضوء يطلق على كل ماء أعد لها سواء كان لنفس الوضوء أو لغيره أعني مطلق الماء، أم يختص بالماء الذي يريد أن يتوضأ به المكلف؟ والصحيح أنه يختص بالماء الذي يتوضأ به المكلف، وحديث جابر يصح أو يتم الاستدلال به كما مر معنا. المسألة الثانية يقول رحمه الله دعا بوضوء فغسل كفيه، الكفان مثنى كف، والكف من أطراف الأصابع إلى الزندين، هذا أصل الكف، وبناء على ذلك لما سمي كفا؟ قالوا لأن الإنسان يكف بهما الأشياء، سمي الكفان كفين لأنه تكف بهما الأشياء، بمعنى تدفع، فالإنسان إذا أراد دفع شيء نزل به استعان بكفيه في دفعهما. يقول فغسل كفيه، الكفان غسلهما لا يخلو المكلف من حالتين، إذا غسل كفيه في الوضوء لا يخلو من حالتين، إما أن يغسلها عند استيقاظه من النوم كما في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، إذا استيقظ من نوم الليل لصلاة الفجر أو استيقظ من نوم النهار لصلاة العصر، هذه الحالة الأولى. أن يستيقظ من النوم فيغسل كفيه قبل الوضوء. الحالة الثانية أن يكون غسلهما في مطلق الوضوء، بمعنى في حال اليقظة دون سبق نوم على وضوئه. فأما الحالة الأولى وهي أن يغسل كفيه بعد استيقاظه من النوم، فأصح أقوال العلماء وجوب غسل الكفين، وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة ونبين أقوال العلماء رحمهم الله فيها وأدلتهم والراجح ودليل رجحانه بعد ثلاثة أحاديث كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا استيقظ من النوم وجب عليه غسل كفيه، سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. طيب، الحالة الثانية أن يكون غسلهما بغير المستيقظ من النوم. أحضرت الوضوء لصلاة العشاء أو لصلاة المغرب وأردت أن تتوضأ، فما حكم غسلك لكفيك قبل الوضوء؟ هذه المسألة تأتي على ثلاثة أحوال: غسل الكفين قبل إدخالهما في الوضوء تأتي على ثلاث صور لغير المستيقظ من النوم. الصورة الأولى أن تكون مستيقنا طهارة الكفين. الصورة الثانية أن تكون مستيقنا نجاسة الكفين. الصورة الثالثة أن تشك في الطهارة، أعني طهارة الكفين. هذه ثلاث صور. من أراد أن يتوضأ وقرب الماء من أجل الوضوء فأراد أن يغسل كفيه فهو على ثلاثة أحوال: إما أن يستيقن طهارة كفيه فالحكم حينئذ غسله للكفين قبل بداءة الوضوء سنة ولا يعتبر واجبا عليه، وإنما هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا الحديث وغيره، كحديث عبد الله بن زيد وحديث علي وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. الحالة الثانية أن يستيقن النجاسة، مثال ذلك أن يكون أصابت يده نجاسة قبل الوضوء أو حمل بهما نجاسة، فالمهم تنجست اليدان، فبالإجماع يجب عليه غسل يديه. وحينئذ يرد السؤال: هل يغسل فيزيل النجاسة أولا ثم يغسل ثانية للسنة، أم أن الغسلة الأولى بقصد إزالة نجاستها كافية؟ هذا يتركب على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب يتركب على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل كفيه قبل الوضوء. فإن قلنا المداومة تعبدية ففي هذه الحالة يغسل أولا على أنها إزالة للنجاسة، ولا يصح له الإدراج إلا بنيته تحت الغسل الواجب، فإن لم ينويه، لأن العبادة لا تتحقق إلا بنية، فحينئذ ينوي غسل كفيه بعد تطهيرهما من النجاسة، وإن درجها تحت الواجب اندرجت. فحاصل ما يقال أنه ينوي، فإن فاتته النية عند غسله للنجاسة في الكفين استأنف الغسل بنية القربة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حالة استيقان الطهارة. الحالة الثانية استيقان النجاسة. الصورة الثالثة أن يشك، فإذا شك فإن منصوص طائفة من الفقهاء في كتبهم أن غسل اليدين مستحب، أن من شك في طهارة كفيه وأراد أن يتوضأ فإنه يستحب له غسل كفيه ولا يجب عليه، للقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أن يديه طاهرتان فلا يعول على الشك من إصابتهما للنجاسة. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كفيه، وهذا الغسل للكفين فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يعتبر منقيا لما يتوصل به للوضوء، بمعنى أن الكفين يتوصل المكلف بواسطتهما لنقل الماء إلى الأعضاء، فهو إذا غسل كفيه فقد تيقن طهارة المحل الحامل للماء. ثم إن هذا الغسل أيضا فيه فائدة القربة والطاعة، فهو يشتمل على المقصدين من طهارة الماء والقربة لله عز وجل. غسل كفيه ثلاثا. المسألة الأخيرة، هل غسل الكفين يجمعان مع بعضهما أم يفصلان عن بعضهما؟ إذا أراد المكلف أن يغسل كفيه قبل الوضوء، فهل السنة أن يجمع الكفين في الغرفة الواحدة أو يفصل بينهما؟ مذهبان. وتوضيح ذلك أن من العلماء من قال السنة في غسل الكفين أن يفصل كل كف على حدة بالغسل، فيأخذ بيده اليمنى فيغسلها المرة الأولى، ثم يأخذ غرفة ثانية يدني الإناء على كفه فيغسلها ثانية، ثم يدنيه ثالثة فيغسلها ثالثة، وهكذا في اليسرى. وبناء على ذلك تكون الغرفات ستة، تكون الغرفات ستة. الوجه الثاني أن يشرك بين الكفين في الغرفة الواحدة، وصورتها أن يكفي كما ورد في حديث أم المؤمنين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسله عليه الصلاة والسلام في الجنابة، أن يكفي الإناء يمينه على يساره أو بيساره على يمينه، ثم يأخذ هذه الغرفة لكلا الكفين فيغسلهما معا. وهذا أصح القولين، أن غسل الكفين السنة فيه أن تكونا مجتمعتين لا منفصلتين، فلو أن يجمع بين الاثنين في غرفة واحدة على ظاهر حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث أمهات المؤمنين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجناب. يقول رضي الله رحمه الله: ثم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم تمضمض أي بعد أن انتهى من غسل كفيه تمضمض. المضمضة مأخوذة من قولهم: تمضمضت الحية في جحرها، أي تحركت. فأصل المضمضة الحركة. قالوا سميت هذه العبادة، أعني إدخال الماء إلى الفم، مضمضة لاشتمالها على تحريك الماء في الفم. وبناء على ذلك قال العلماء في تعريف المضمضة اصطلاحا: تحريك الماء في الفم. ثم اختلفوا، فقال بعضهم ثم طرحه، وقال بعضهم تحريك الماء في الفم، واقتصر على هذا. فنأخذ فوائد. الفائدة الأولى أن من أدخل الماء إلى فمه دون أن يحركه لا يصدق عليه أنه متمضمض، أن من أدخل الماء ولم يحركه في فمه لا يصدق عليه أنه متمضمض، لأن الحركة التي يقصد منها تطهير الموضع أعني الفم لم تقع، فلم يحصل المقصود من إنقاء الفم بالماء. كذلك أيضا الفائدة الثانية أن الأصل في من حمل الماء لفمه أن لا يملأ الماء، أن لا يملأ الفم بالماء، فإذا أراد أن يتمضمض يقتصر على جزء الفم، لأن الحركة تحتاج إلى خلو جزء من الفم. أما لو ملأ فمه بالماء لتعذر عليه وكان من الصعوبة بمكان الإنقاء. وهنا فائدة، وهي أن تقليل الماء المدخل إلى الفم أفضل من تكثيره، لأن النقاء مع قلة الماء أقوى وأبلغ من النقاء مع كثرة الماء، وذلك لأن الحركة تكون أبلغ في التطهير. الأمر الثاني في قوله واستنشق، الأمر الثاني في قضية طرحه، المسألة الثانية من مسائل المضمضة في طرح الماء، هل يشترط في سنية المضمضة أن يطرح المتمضمض الماء أو لا يشترط؟ صورة المسألة: لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه ومع العطش والظمأ بلع الماء، فهل يصدق عليه أنه متمضمض؟ وجهان للعلماء: من قال إن المضمضة لا تتم إلا بالطرح فحينئذ لا يصدق عليه أنه أصاب السنة من المضمضة، بل لا بد وأن يطرح الماء، لأن المقصود النقاء والطهارة، وهذا قد خالف المقصود، لأن الشرع يقصد إخراج فضلة الفم، فهذا خالف مقصود الشرع بما هو أبلغ، لأن ازدراد الماء أبلغ في أذية الجسد من الوسخ الموجود في الفم، وأبلغ أيضا في عدم حصول النقاء ودفع الضرر عن الجسد. فقالوا لا يصدق عليه أنه متمفض للسنة. والوجه الثاني أنه لا يشترط طرح الماء، فبمجرد تحريكه للماء صدق عليه أنه أنقى الموضع، فكونه يبلعه أو يطرحه عندهم سيان. المسألة الثانية في قوله واستنشق. النشق أو الاستنشاق مأخوذ من النشق، وهو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ولا يختص اسم النشق أو الوصف بالنشق بالمائعات. فلو أن إنسانا أدخل جامدا ثم جذبه بنفسه قالوا تنشق، ومنه النشوق لأنه مادة جامدة، ويصدق عليه أنه مستنشق، فلا يشترط كونه مائعا. الاستنشاق جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس. فإذا قلنا جذب يصبح في هذه الحالة لو أن إنسانا أدخل الماء ولم يجذب لم يصدق عليه أنه استنشق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنشق، فدل على أن السنة لا تتحقق فقط بإدخال الماء بالكف، بل لا بد أن يصحب الإدخال الجذب بالنفس. وهذا فيه حكم منها ومن أبلغها طرد الشيطان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خياشيم النائم، فإذا استنشق كان أبلغ في طرده. ولذلك شرع الوضوء عند وجود أذية الشيطان كما في الغضب أمره أن يتوضأ. فالماء في الشرع يستفاد باستقراء الشرع أنه يكون على الجسد لدفع مثل هذا، كما في قوله تعالى هذا مغتسل بارد وشراب لما اشتكى أيوب مس الشيطان. فالمقصود أن سلطان الشيطان يكون أن الشيطان يكون في الأماكن النتنة القذرة، فإذا راعى المكلف تطهير هذه المواضع كان أبلغ في دفع ضرره عنه. يقول واستنشق واستنثر. الاستنثار هو الطرح، نثر الشيء إذا طرح، والمراد بذلك دفع الماء المجذوب بالنفس خارج الأنف. فالاستنشاق شيء والاستنثار شيء آخر. والنثر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بجذب المكلف للماء بالنفس ثم طرحه مع الاستعانة بإمساك أعلى الأنف، ولذلك سميت نثرة، لأن الإنسان إذا أراد طرح ذلك الموجود في الأنف أمسك بهذا الموضع فقالوا هو نثرة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتصر على جذب الماء وإنما أتبعه بالنثر. السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحد، وذلك بأن يأخذ الغرفة فيضع شطرها في فمه فيمضمض، ثم يدفع الشطر الثاني إلى أعلى أنفه فيستنشقه ثم يطرحه وينثره. هذا هو أصح أقوال العلماء في المسألة، أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحد، وذلك لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. فهذا يدل على أن السنة أن يقتصر المكلف في المضمضة والاستنشاق في المرة الواحدة من كف واحد. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيبدأ بالمضمضة ثلاث مرات ثم يتبعها بالاستنشاق ثلاث مرات، والصحيح الأول كما ذكرنا. يقول أما حكم المضمضة والاستنشاق فسيأتي إن شاء الله في الحديثين بعد حديثين ذكر السنة الواردة التي اشتملت على الأمر بالاستنشاق والأمر بالمضمضة، ونبين عندها أقوال العلماء رحمهم الله في حكم المضمضة والاستنشاق. يقول رحمه الله ثم غسل وجهه، أي غسل عثمان رضي الله عنه وجهه. هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء، الذي نصت عليه الآية الكريمة. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، والمواجهة في اللغة المقابلة، سميت بذلك لأن الإنسان إذا قابل غيره تلقاه من وجهه، فقالوا واجهه بمعنى صار وجها لوجهه. وحد الوجه بالطول من منابت الشعر، من منابت شعر الإنسان شعر رأسه إلى من حدر من ذقنه، من حدر بمعنى أنه لا يقف عند طرف الذقن، ولكن من حدر العظم الذي هو عظم الذقن يكون أسفله، لأنه لا يتم إمساك الفرض، لا يتم استيعاب الفرض إلا بإمساك جزء مما قاربه، بمعنى أن الوجه ما يكمل إلا حينما تمسك جزءا يسيرا مما هو أسفل منه، فلا يكمل عليه طولا إلا بهذه الصفة. وأما بالنسبة للعرض فإنه فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، أصح الأقوال أنه من البياض الذي بين شعر اللحية وبين الأذن إلى البياض الذي يماثله من الطرف الثاني. وعلى هذا فإنه يجب غسل الموضعين، الموضع الأول الشعر الذي يكون بحذاء الأذن، لكن هذا الشعر الذي بحذاء الأذن منه ما يغسل ومنه ما يمسح، فما كان أعلى عظم الصدر فإنه يمسح وحكم حكم الرأس هذا العظم، ما كان أعلى منه يمسح، وما كان أسفل من العظم فإنه يغسل، فهذا من الوجه وهذا من الرأس. هذا بالنسبة للوجه. وبناء على هذا فإنه يرد السؤال عن اللحية، هل هي من الوجه فيجب غسلها بكمالها، أو ليست من الوجه ويقتصر المكلف على غسل أصولها؟ هذه مسألة سنتكلم عليها في حديث التخليل إن شاء الله. والذي نريده في هذا الموضع أولا ضابط الوجه، وثانيا أن الإجماع منعقد على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، وأن من توضأ ولم يغسل وجهه أن وضوءه باطل. هذا بالنسبة لقوله فغسل وجهه. ثم قال رحمه الله: ثلاث مرات غسل وجهه ثلاث مرات. وهذا نص في أن عضو الوجه مما يشرع تثليثه، لأن أعضاء الوضوء على قسمين: القسم الأول يشرع تثليثه والزيادة فيه عن المرة الواحدة، والنوع الثاني لا يشرع تثليثه بل يقتصر فيه على المرة الواحدة. ومن أمثلة الأول الوجه، ومن أمثلة الثاني الذي لا يشرع تثليثه الرأس، فهو العضو الوحيد الذي يمسح مرة واحدة ولا يثلث على الصحيح، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الحديث القادم. هذا بالنسبة لغسل الوجه ونصه هنا على التثليث، لكن قوله ثلاث مرات هذا على الكمال، لأن غسل الوضوء على صفتين: إذا غسل المكلف أعضاء الوضوء فله صفتان، الصفة الأولى صفة الإجزاء، والصفة الثانية صفة الكمال. أما صفة الإجزاء فإنها تكون في الأعداد وتكون في الأفراد، تكون في أعداد الوضوء وتكون في أفراده يعني في مواضعه، وسنتكلم إن شاء الله بعد نهاية الحديث على كلتا الصفتين في الأعداد في الأفراد. أما هنا في الأعداد فمرادنا أن الأكمل أن تكون ثلاث الأعداد، والإجزاء أن تكون مرة واحدة، فمن غسل مرة واحدة فقد أجزاء، ومن غسل ثلاث مرات فقد كمل غسله، وهذا هو المعني بإسباغ الوضوء. فإسباغ الوضوء يتحقق بصفة الكمال لا بصفة الإجزاء. يقول رحمه الله: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين. وضابط اليد التي أوجب الله عز وجل غسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية في المغية، والغاية داخلة في المغية، فمن أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية عن المرفقين داخلتين في المغية. وبناء على ذلك فإنه لا يتم غسلهما إلا بإدخال المرفقين، ولا يتم غسلهما إلا بإدخال الكفين. فالذي يقع في كثير من العوام الآن أنه يبتدئ الوضوء فيغسل كفيه ثلاثا، بل قد يقع في بعض طلاب العلم أنه يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل يديه جاء فغسل اليد من طرف الكف إلى المرفق لأنه يرى أن هذه مغسولة، فيفعل هذا على هذه الصفة، ومن فعل هذه الصفة لم يصح وضوءه. وجه ذلك أن الغسلة الأولى للكفين سنة ولا تغني عن الفرض الذي أوجبه الله من الغسل التابع في المحل المراد، ولو فرضنا أنها واجبة فإن الترتيب بين الأعضاء معتبر، فإن غسله للكف قبل الوضوء ولو قلنا بوجوب عند المستيقظ من النوم فإن هذا الواجب لا يحل محل الواجب الثاني لوجود الفاصل من غسل الوجه، وقد وقع غسل الكف قبل غسل الوجه فلم يجزه لسقوط شرط الترتيب كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على هذا ينبغي نصح العامة ونصح من يفعل ذلك، وأحوط ما يفعله المكلف أن يأخذ الماء في كفه، وهذا أبلغ في الاختصار وفي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل كفه اليسرى عند مرفقه اليمنى، مرفق اليمنى، فيقلب الماء إلى تلك الكف، فيكون قد جرى الماء على ظاهر الساعد حتى ينتهي إلى المرفق، فيأخذ الماء على هذه الصفة ويجريه على ظاهر اليد ثم يقلبه فتكون ظاهر اليد فيه الماء، فينقلب ولا يبقى فيه إلا السريان، وبناء على ذلك يستطيع تعميم اليد أو يدخل اليد بكمالها ويغسلها، ولكن الصفة الأولى أبلغ بما فيها من اختصار الماء وعدم الإسراف فيه وكذلك استيعاب محل الفرض. قوله إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، وهذا الفرض أشار الله عز وجل إليه بقوله وأيديكم إلى المرافق، والمرافق جمع مرفق، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به يعني يتكئ عليه ويستجم ويرتاح بالاعتماد عليه، ولا يتم غسل هذا الموضع إلا بإدخال المرفقين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول أن غسل المرفقين مع اليدين فرض لازم وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، القول الثاني أن غسل المرفقين مع اليدين ليس بواجب وهو مذهب الظاهرية. استدل الجمهور بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا قوله إلى المرافق أي مع المرافق، فإلى بمعنى مع، وهذا صحيح في اللغة أن إلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، فإلى هنا بمعنى مع. وقال الظاهرية إن إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية فلا تدخل المرفقان، واستدلوا بنفس الآية الكريمة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، أولا لصحة ما ذكروه من أن إلى بمعنى مع، فإن السنة مؤكدة لهذا المعنى، وكما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، وهذا يستلزم دخول المرفقين قطعا، فدل هذا على أن المرفقين داخلان في الأمر بالغسل، وأنه لا يتم الوضوء إلا بإدخالهما في غسل اليدين. يقول رحمه الله ثم غسل اليمنى إلى المرفقين، ابتدأ باليمنى ثم أتبعها باليسرى، فهل ترتيب اليمين مع اليسار يعتبر لازما أو سنة؟ قول جماهير العلماء على أن الترتيب، ومن العلماء من حكم إجماع على أن الترتيب بين اليمين واليسار في الأعضاء المثنات سنة وليس بفرض. ويتركب من هذا أن من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أن وضوءه صحيح، ولكن إذا فعل ذلك قصدا فبئس ما فعل، وإن فعل ذلك سهوا فإنه لا حرج عليه. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين، ومن قدم اليسرى على اليمنى صدق عليه أنه قد غسل، فكأن مطلوب الشرع إيقاع الغسل، وتقديم اليمين على اليسار من باب الندب والاستحباب لا من باب الحجم والإيجاب. ولكن كما قلنا ليس من الهدي ولا من التوفيق أن يقدم الإنسان يسراه على يمناه لما فيه من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك قصدا فبئس ما فعل لما فيه من الجرأة على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في الاتباع. أما لو فعله قصدا فكما قلنا لا يأثم، لكنه يكون مخالفا للسنة. ثم اليسرى مثل ذلك، أي غسل اليسرى مثل ما غسل اليمنى، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. هذا المسح يعتبر الفرض الثالث من فرائض الوضوء التي اشتملت عليها آية المائدة في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والرأس يعتبر فرضا من حيث الجملة، ولكن الخلاف ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس. فهل المكلف مأمور بأن يمسح جميع رأسه أم أن الواجب عليه جزء الرأس؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يجب مسح جميع الرأس، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور. القول الثاني يجب مسح ربع الرأس وحده بأربعة أصابع، ولا بد أن يقع المسح بأكثر أصابع الكفين، ويكون ذلك من مقدمة الرأس، فإذا مسحه أجزأه. القول الثالث أن الواجب ثلث الرأس. القول الثالث الثاني للحنفية، أن الواجب الربع للحنفية. القول الثالث أن الواجب ثلاث شعرات، وهو مذهب الشافعية. والقول الرابع أن الواجب هو ثلث الرأس، وهو لبعض فقهاء المالكية والحنابلة. هذه مشهور أقوال العلماء في مسح الرأس، منهم من قال بوجوب مسح جميع الرأس وهو للمالكية والحنابلة، ومنهم من قال الواجب ربع الرأس وهو للحنفية، ومنهم من قال الواجب ثلث الرأس وهو لبعض المالكية والحنابلة، ومنهم من قال إنه يجب مسح ثلاث شعرات فقط، وهو مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا بوجوب مسح جميع الرأس فاحتجوا بظاهر القرآن في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وجه الدلالة أن الباء إما للإنصاب أو زائدة، فإذا كانت على هذا المعنى فإن التقدير امسحوا رؤوسكم، كما في قوله تعالى تنبت بالدهن، وهي قراءة تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، فالباء زائدة. لكن ينبغي أن يعلم أن وصف العلماء للحرف في القرآن بكونه زائدا لا يعتقدون به الزيادة الحقيقية، وإنما مرادهم من حيث التقدير والمعنى، ومع قولهم إنه زائد معنى بمعنى أن التركيب اللغوي يصفه بالزيادة، لا أن الحرف من حيث هو زائد في القرآن، لأن اعتقاد الزيادة والنقص لما هو ثابت من القرآن حرفا أو كلمة موجب للكفر والعياذ بالله. فلينتبه لذلك، هذه مصطلحات لا يقصد منها حقيقة معانيها إذا قيل زائد، وقد تكلم عليها العلماء رحمه الله من عهد السلف، فتجد ذلك في تفسير الإمام الطبري مع أنه في القرون المفضل وغيره من أجلاء العلم، موجود في لسان العرب